كيف تشكر من أحسن إليك؟ كلمنا في المرة الفائتة أن قضية مجازاة الإحسان بالإحسان قضية ضرورية جدا، وهي تعبر في الحقيقة عن نبل الإنسان وعن كرم صفاته وأخلاقه، لأن في بعض اللئام يسيء إلى من أحسن إليه ويعض اليد التي تمتد إليه بالعون والمساعدة. الرسول عليه الصلاة والسلام في خبر حاطب الذي أشرنا له قبل ذلك، حاطب بن أبي بلتع كان رجل ليس له عائلة مرموقة في مكة، فكان له أقارب ضعفاء، فالمسلمين اللي لهم أقارب ذوي شوكة في مكة أقاربهم بيحموهم، بيحموا أولادهم أو ما شابه في مكة. حاطب ملوش حد يحمي أسرته اللي هناك، فأراد أن يتخذ يدا عند قريش يبقى ليه جميلة عليهم. فعمل إيه؟ كان تحرك النبي عليه السلام في فتح مكة تحرك سري، أرسل رسالة سرية أو كتاب في خفية إلى قريش يخبرهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أرسل بعضا من الصحابة حتى جاءوا بالكتاب، ووجه طلحة ووجه حاطب، النبي وجهه بهذا الكلام فاعترف وبين العلة التي ذكرتها قبل ذلك. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. ده خلاص، ده بيخون الأمة، بيخون المسلمين، بيفشي سر من أسرار المسلمين، كأنه هو بيقول للكفار تجهزوا لقتال المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ قال إنه شهد بدرا. ده إنسان مش عادي، ده رجل له إحسان، له سابقة إحسان، لا ينبغي أن تضيع، لا ينبغي أن تغفل، ما ينفعش يبقى في حد محسن ويعامل كبقية الناس، لابد أن يكافئ المحسن على إحسانه. قال إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الصحابة في جيش العسرة إنهم يتصدقوا وينفقوا، جاء عثمان بن عفان بمجموعة من الدنانير 1000 دينار فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه وهو ينثرها ويقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هنيئا له رضوان الله عليه. يعني ده واحد في أزمة وفي وقت العسرة، كل الناس بتحافظ على الفلوس اللي عندها عشان الدولار هيزيد ولا هيقل ولا ايه، كل الناس مترقبة، الثمار لسه لم يبدو صلاحها، هنقضي اليومين دول ازاي، وهو يجيب 1000 دينار يضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ما ينفعش يتعامل زي بقية الناس. ولذلك الشكر مراتب: شكر باللسان أن تشكر من أحسن إليك، ومن الشكر أيضا أن تقابل الإحسان بالإحسان. قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الله من صنع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لازم تكافئ اللي أحسن إليك، عاوزين دائرة الإحسان تستمر، اللي يعمل حاجة كويسة الناس تقول له أنت عملت شيء كويس، يشعر أنه هو أحسن، يجد مكافأة ليستمر. الحاجة الثالثة أن تدعو لمن أحسن إليك. ولذلك في الحديث الذي ذكرته قبل ذلك: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تظنوا أو تروا أنكم قد كافأتموه. مش تدعي له دعوتين والسلام، تفضل تدعي له دعاء من قلبك يوصل له هذا الشعور. طيب إيه تاني؟ كيف تشكر من أحسن إليك؟ أن تثني عليه، تمدحه وتبجح إليه نفسه وتعزز من نفسيته وتكبر الحاجة، يبقى عمل لك حاجة قد كده اهو، أنت تحسسه أنه عمل لك قد كده اهو، ايوه، عشان يتطور ويتقدم، عشان يشعر بقيمة الفعل الطيب، عشان يرتاح نفسيا، يشعر ان عمله له نتيجة، له عائد. ما فيش حاجة اسمها لا شكر على واجب، ما فيش حاجة اسمها هو المفروض يعمل كده وبيقبض مرتب عشان كده اقول له شكرا ليه. لا، احنا مش بنتعامل مع آلات ولا مع ماكينات، احنا بنتعامل مع نفوس، ونفوس بشرية تحب الثناء وتحب التقدير. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ له الثناء. بيقول له جزاك الله خيرا، خيرا قد إيه؟ خيرا لا حصر له، بيدعي له. دي أحسن ما تقول له جزاك الله ألف شكر أو ألف خير أو متشكر جدا. جزاك الله خيرا فقد أبلغ له الثناء. ايه تاني من شكر المحسن؟ ان تقابل احسانه بما هو احسن. ان هو احسن اليك، احسن اليه بما هو احسن ان استطعت. قال الله عز وجل: واذا حييتم بتحية. التحية دي احسان، ان واحد بيسلم عليك بيحييك ده احسان. طيب اعمل ايه؟ فحيوا باحسن منها، حيي بالاحسن. طالما تقدر تحيي بالأحسن وترد الإحسان بما هو أحسن، فهذا هو الأفضل والأليق بكرم أخلاقك وحسن طباعك. لما نقابل الإحسان بإحسان، امتثالا لقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان هيكثر، والنفوس ستستقر، والعلاقات تتوطد، ويعني نجد للمحسن مكانا بيننا، وللمسيء نجده قد اتجه لإصلاح نفسه في طريق الإحسان. الله أسأل سبحانه وتعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يزكي نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.